يعني في غزوة بدر بالملائكة، وأن الله أمدهم بالملائكة فكانوا عونا لهم، ونصرهم الله عز وجل على أعدائهم وقتلوا 70 وأسروا 70. وفي أول الحديث يعني يقول أوله لما كان يوم بدر، لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا المشركون عددهم كبير يبلغون 1000 والمسلمون يبلغون 319 رجلا، فرفع يديه ومد يديه إلى السماء يدعو الله عز وجل ويناشده ويدعوه أن ينجز له ما وعده وأن يحقق له النصر. وكان فيما قال إنك إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، إنك إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، لأن هؤلاء هم المسلمون وهم يعني الذين يجاهدون في سبيله، في سبيل الله عز وجل في هذه الغزوة التي هي أول غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وهي بدر. فأمده الله عز وجل فصار يهتف ويقول إن تهلك هذه العصابة لا تعبد الأرض، يعني إن هؤلاء هم أهل الإسلام، هؤلاء هم أهل الإسلام وهم الذين يعبدون الله عز وجل، وإذا استأصلهم الكفار وهم كثيرون والمسلمون وهم قليلون فإنه يذهب هؤلاء الذين يعبدون الله عز وجل. ومعلوم أن والله قد أنجز لنبيه ما وعده ونصره وأيده بالملائكة، فيعني هذا العدد القليل هزم ذلك العدد الكثير، هذا العدد القليل هزم ذلك العدد الكثير، وقتل منهم 70 وأسر 70. ايش قال بعده؟ استقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم وقوله ان تهلك هذه العصابه لا تعبد في الارض، هذا يعني يستدل به بعض اهل العلم على ان ما يقال من ان الخضر موجود وانه لم يمت ان هذا غير صحيح، لانه لو كان الخضر موجود وهلكت هذه العصابه فان الخضر يعبد الله عز وجل. ثم ايضا لو كان الخضر موجودا كيف يكون موجود والرسول صلى الله عليه وسلم يعني موجود ولا يأتي إليه ولا يلتقي به ولا مرة واحدة ولا يأتي ذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لقيه أو أنه جاء إليه؟ كل هذا يدل على أن ما قيل من بقائه واستمرار حياته أنه غير صحيح وأنه قد مات، والأدلة على ذلك متعددة، ومنها هذا الدليل وهو قوله إن تهلك هذه العصابة لا تعبد يعني في الأرض. فأمده الله عز وجل بالملائكة وأنزل القرآن في ذلك، وأنه أمده بألف من الملائكة مردفين. إيش فيه؟ هنا لما كان يدعو الله فما زال يهتف بربه مادا يديه، ما دام يهتف بربه يعني يناشده ويسأله ويرفع صوته سائلا الله عز وجل مادا يديه، فحتى سقط رداؤه من ورائه، فجاء أبو بكر رضي الله عنه يعني جعل رداءه عليه والتزمه من ورائه وقال كفاك مناشدة ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. فأنزل الله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. تستغيثون ربكم، الرسول صلى الله عليه وسلم استغاث ربه بهذا الدعاء وبهذا الإلحاح وبهذا الابتهال إليه عز وجل ومناشدة ربه، فأمده بالملائكة وأنزل يعني الملائكة فكانوا عونا للمسلمين، وترتب على ذلك أن هزم العدد القليل العدد الكثير، ويعني وقتل من الكفار يعني هذا العدد اللي هو 70 وأسر 70. نعم. أحسن الله لك. مردفين معناها مردفين يعني كأنهم متتابعين أو يعني فأمده الله بالملائكة. قال أبو زميل حدثنا ابن عباس بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه. ثم ذكر مثالا من الأمثلة التي فيها يعني قتال الملائكة مع المسلمين، وهو أنه لما كان رجل من المسلمين يشتد يعني يجري وراء رجل من المشركين يلحقه يسرع في لحوقه إياه ليقتله، فيعني رأى أو سمع يعني صوتا يقول يعني أقدم حيزون، فسمع يعني مثل الصوت، وإذا الرجل قد سقط وقد جدع أنفه وحصل يعني التغيير في وجهه